Amr bin Shu'aib an abihi Abu Shu'aib ibn Muhammad an jaddihi Abdullah bin Amr bin al-'As wa laysa jadduna jadd Amr wa hadha tashdid al-dhamair li qara'in al-ukhra illa fa mithl hadha yuqal Amr bin Shu'aib an abihi Shu'aib Shu'aib ibn Muhammad ibn Abdullah bin Amr عن جدي عمرو وهو محمد بن عبد الله بن عمرو العاص. وهذا في الحقيقة عن الحديث لهم خبرة ولهم معرفة بذلك. قالوا الجمهور قالوا إن الضمير هذا يرجع إلى شعيب عن أبي عمرو عمر بن شعيب وهو شعيب عن جده أي جد شعيب وليس لعمر. لماذا؟ لأننا إذا جعلناه لعمر فجده فهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو تابعي وليس صحابيا فيكون حديثه منقطعا. ولذلك ينبغي أن يكون ضمير لماذا لشعيب وشعيب هذا هو جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما هذا هو جده. ومن جملة ما علق به يعني على ظاهر الضمير منقطع وعلى تشديد الضمائر قالوا إن شعيب لم يسمع من عبد الله بن عمرو بن العاص وعلى غلط وصح أنه سمع منه بل هو الذي رباه وأتى أبوه وهو صغير فلذلك قالوا انهم سمع منه كثيرا. قال وما لعمر بن شعيب عن ابيه عن جده فاكثروا احتج به عمرا لجده على الصحابي وقيل بالافصاح واستعاذ وهكذا صوت الله وقلت ايهما ارجع والاولى قلت اولى عمر بن شعيب اقوى من رسم حكيم قال عن عجبي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 70 واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم بالمضاجع أي لئلا يحصل يعني خلاف المشروع ذلك لأنه إذا كان من 10 سنين فيكون يعني يشتهي أو اشتهى إذا كانت امرأة أو إذا كان رجل فهذا يعني يحصل بسبب المضاجعة خلل في مخالفة الشرع فلذلك هم فرقوا بينهم بالمضاجع هؤلاء لحالهم وهؤلاء لحالهم ولا يضجعوا بعضهم جنب بعض لئلا تفسد أخلاقهم ويتعرضوا للمحرمات والحديث الصحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني بإسناده ومعناه وزاد وإذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. وهذا الحديث معناه أن يعني يبين زهير بن حرب وأبو خيثمة وكيع بن كرة و داود هو الذي تقدم في السنة السابقة على قام داود بن سوار مقرب بعد مقرب الصحيح أو الصواب وهو سوار هو الذي سبق في ملاني أبي داود رحمه الله سوار الله بحمزة وقال إسناده معناه ثم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة لأن هذا محل عورة لا يجوز الاطلاع عليه ولو لسيده ما دام زوجه لا حق له بذلك. أما إذا لم يزوجها فإنها سريته لكن إذا زوجه لا ينظر إلى ذلك. قال أبو داود وهي مواقيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة صوار للشيرمي وله صعب. نعم. وبه إليه قال حدثنا سليمان بن داود المهدي قال حدثنا هو قال أخبرني هشام بن سعد قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني أنه قال دخلنا عليه فقال لامرأته قال حدثني معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني قال أنه ما قال دخلنا عليه فقال لامرأته متى يصلي الصبي؟ فقالت كان رجل منا يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك فقال إذا عرف يمينه من شماله أمره بالصلاة. وهذا حديث ضعيف إسناده مجهول فلذا الصحيح أنه سبع سنين هو عدد التمييز يعني ميز ذلك سليمان بن داود المهري من الحديث عشرة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب بدء الأذان. وبه إليه قال حدثنا عباد بن موسى الختلي وزياد بن أيوب وحديث عباد أتم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر أنه قال قال زياد أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال أنه قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها فقيل لهم سبراية عند حضور الصلاة فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك قال فذكر له القنع يعني الشبور وقال زياد شبور اليهود فلم يعجبه ذلك وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس فقال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه قال فقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقضان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما قال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني فقال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعل قال فأذن بلال قال أبو بشر فأخبرني أبو عمير أن الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد لولا أنه كان يومئذ مريضا لجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا. هذا أول بدء الأذان هذا كان باهتمام النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته اجمعين اهتموا لذلك وذلك انه حينما اجتمعوا في المدينه فالناس ياتون بالتفحيح والتقدير فيجدون الوقت ما دخل وكان عندهم اعمال اشهار وتركوا اعمالهم فشق عليهم ذلك الا يتاخرون يعني بالظن انه ما دخل الوقت فإذا جاءوا وجدوا الناس صلوا وانصرفوا فلذلك اهتموا اهتماما شديدا لذلك بحيث انهم قالوا بعضهم قال كذا وبعضهم يعني آلت اليهود الذي يبادرون لهم بالصلاة قال هذا لا نقتدي باليهود وذلك بالنصارى لا نقتدي بهم فتم النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربي بينهما يعني رجلان صحابيان رضي الله عنهم كلاهما انصاريان واتفقا باسمهما واسم ابويهما وقال الجد يختلفان ولذلك بعض كبار المحدثين فابن عيينه يخطئ في هذا لان صاحب الاذان ليس له حديث الا حديث الاذان وذكر له بعض الرواية ولكن ما تصح وأما عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازري فهذا له أحاديث كثيرة حديث الوضوء وحديث الاستسقاء وغير ذلك له أحاديث كثيرة وفي الصحيح البخاري لا بالاستسقاء تصليان علينا قال هذا عبد الله بن زيد بن عاصم عبد الله بن زيد بن عبد ربي هو فأخطأ في ذلك الصواب أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس غير حديث يصح إلا حديث رادا وإرادا. فهذا من الأجر لما اهتم لهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام رجلا وهو آخذ يعني بوك أو آلات صوت، فقال ألا تبيع لي هذا؟ لا تعطيني هذا. قال ماذا تفعل به؟ قال عندنا اهتمام بشأن صلاتنا فنريد أن ننفخ به. قال لا، ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال تبيعني. فقال وأذن ثم جلس، ثم بعد قليل أقام الصلاة، فاستيقظ بعد أن رأى ذلك وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال إنها رؤيا حق، رؤيا حق. هذا ثبت بماذا؟ بالوحي، لأن الوحي ثبته ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ما أثبت ذلك إلا وحيا. ولذلك نقول إنه ليس ما ثبت بالمنام فقط، وإنما هو بالوحي، الوحي ثبته على ذلك. وذكر العلماء من الحكم التي تلتمس بذلك أن هذا الأذان هو أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول، فكان على لسان غيره أو فرآه صحابي آخر حتى يتحقق ويتأكد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو رآه أيضا يعرف ممكن، ولكنه يكون من قبله، فجاء من قبل آخر. ورآه عمر رضي الله عنه أيضا، ولكنه سكت أيام، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت كذا. قال لماذا سكت؟ قال لأنه سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فجئت لذلك. والحاصل النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأقره الوحي، فدل على هذا شرعية أذان أول مرة. نعم، حديث حسن. نعم. ومن إليه قال باب كيف الأذان. قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال هذا الذي قالوه أن عبد الله مريض، هذا ما يصح، ما يصح، لأن يعني في بعض الرواية ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عبره عن منكه وعلى بلال لأنه أندى صوتا وأحسن صوتا، ولذلك عبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ومن إليه قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أنه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال فقلت له بلى. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إن هذا رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منه. قال فقمت مع بلال فجعلت هذه الرواية تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالأذان لأن صوته يعني ليس مثل صوت بلال. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. الحديث صحيح. قال أبو داود: قال أبو داود هكذا رواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد، وقال فيه ابن إسحاق عن الزهري: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وقال معمر ويونس كلاهما عن الزهري فيه: الله أكبر الله أكبر لم يثنيا، أي لم يجعلها أربع مرات. وهذا ثبت وهذا ثبت، لكن المشهور من آذان بلال أنه تربيع التكبير في الأول، تربيع التكبير في الأول والسنة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا الحارث بن عبيد عن محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأنام. أبو محذورة هذا الصحابي، الصحابي أبو محذورة كان له قصة. أبو محذورة اسمه يعني سمرات بن معيار، وقيل سلمان، وقيل غير ذلك. فهذا الصحابي الذي كان يؤذي. نعم. قال: قلت يا رسول الله. نعم. قال: قلت يا رسول الله علمني سنة الأذان. قال: فمسح مقدم رأسي. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترفع بها صوتك، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. فإن كان صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذا أيضا حديث صحيح، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أبا محذورة صيغة الأذان. ومن السنة في حديث أبي محذورة في ترجيع، في ترجيع، ترجيع يعني معناه أن ترفع صوتك، أن تخفض صوتك أولا بالشهادتين ثم ترفعهما: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. يعني هذا هو الترجيع، الترجيع سنة في الأذان. ومن الغريب أصحاب المذاهب متوزعون هذه الأحاديث مع صحتها، صحة هذا وصحة هذا صحيح. والواجب على المسلم الذي يحرص على دينه أن يعمل بكل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الغريب الحنفية أخذوا الأذان من بلال والإقامة أخذوا الأذان من ماذا؟ من بلال، والإقامة من أبي محذورة، أبو محذورة إقامة مثنى. والشافعية بالعكس أخذوا الأذان من أبي محذورة والإقامة من بلال فرادى فرادى. وهذا لا حاجة لنا في مثل هذه الخلافات ومذاهب، وهذا مذهبي يقول وهذا مذهبي يقول، لا، بل الصواب المؤذن فترة كذا وفترة كذا عملا بالسنة بما صح من السنة. فإفراد الأذان وثابت في حديث بلال رضي الله عنه، وتثنية الإقامة الإقامة إفراد الإقامة إفراد الإقامة في حديث بلال صح، وتثنية الإقامة في حديث أبي محذورة صح. فينبغي أن يؤذن بهذا مرة وبهذا مرة، وكذلك في الإقامة نفس الشيء، أحيانا يقيم فرادى فرادى، وأحيانا يقيم يعني مثلا مثلا. فكل سنة، كل سنة ينبغي العمل به لمن هو حريص على إقامة السنة، ولا ينبغي التغير بمذهبي يقول هذا مذهبي وهذا الثاني يقول هذا مذهبي، حتى حيث أنهم يتغاضبون بهذا أو يتضاربون عليه. هذا ما ينبغي مثل هذا التفريق بين الأمة فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي العمل بها ولو في بعض الأحيان. بسند المتصل إليه رحمه الله تعالى. قال: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم وعبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج قال أنه قال أخبرني عثمان بن السائب

بل النبي صلى الله عليه وسلم بنص الصنع يقول ثم ترفع صوتك، ثم ترفع تخفض صوتك، ترجع صلعا بسنة هذا. نعم. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نعم. الحديث صحيح. ومن هذه قال حدثنا النفيلي قال أخبرنا النفيلي اسمه عبد الله بن محمد الحراني بن النفيلي من كبار العشرة. نعم. قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن أبي محذورة قال سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يذكر أنه سمع أبا محذورة رضي الله عنه يقول ألقى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفا حرفا، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قال وكان يقول في الفتح الصلاة خير من النوم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن داود الإسكندراني قال حدثنا زياد يعني ابن يونس عن نافع بن عمر يعني الجمحي عن عبد الملك بن أبي محذورة أنه أخبره عن عبد الله بن محيريز الجمحي عن أبي محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم ذكر مثل أذان حديث ابن جريج عن عبد العزيز بن عبد الملك ومعناه. قال أبو داود وفي حديث مالك بن دينار قال سألت ابن أبي محذورة قلت حدثني عن أذان أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر فقال الله أكبر الله أكبر. قد يعني لا بل الصواب والصحيح أن الأذان في حديث أبي محذورة مربع تكبير، رواية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات هذا هو الصواب. نعم. وكذلك حديث جعفر بن سليمان عن ابن أبي محذورة عن عمه عن جده إلا أنه قال ثم ترجع فترفع صوتك الله أكبر الله أكبر. لكن هذا أيضا الترجيع ليس في التكبير، الترجيع الصواب حديث أبي محذورة في الشهادتين فقط. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت ابن أبي ليلى حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال سمعت ابن أبي ليلى قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس بحين الصلاة وحتى هممت يعني أن ذلك أنا أردت أن تكون الصلاة واحدة وقت واحدة كيف نرسل الناس كل في الرابعة أو في الجبل يقول الصلاة الصلاة هكذا قبل أن يأتي الأذان. نعم. قال وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآقام ينادون المسلمين بحين الصلاة حتى نقصوا أو قال كادوا أن ينقصوا. قال فجاء يضرب الناموس، الناموس ذاك آلة من آلات اليهود. نعم. قال فجاء رجل من الأنصار فقال يا رسول الله إني لما رجعت إما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين أخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد بعده ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة ولولا أن يقول الناس. قال ابن المثنى أن تقولوا لقلت إني كنت يقظانا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الرؤيا هذه رؤيا يقظة يعني لولا أن تقول أنه ستهمني لقلت أنا يقظة معناه أنه رؤيا مؤكدة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ابن المثنى لقد أراك الله خيرا ولم يكن عمرو لقد أراك الله خيرا فمر بلالا فليؤذن. قال فقال عمر أما إني قد رأيت مثل الذي رأى ولكن لما شرفت استحييت. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا جاء يسأل يعني أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال معنا صلاة صلاة ثلاثة أنواع بجملتها هذا وبجملتها أيضا ماذا وقال الرجل إذا جاء الصلاة قالوا أول إذا جاء الرجل يسأل كم صليت يا أخي يقول له ركعتين يبدأ من هنا وكذا وهكذا كانوا قبل النهي. نعم قال وكان الرجل إذا جاء يسأل فيخبر بما سبق من صلاته وأنهم قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين قائم وراكع وقاعد ومصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن المثنى قال عمر وحدثني بها حسين عن ابن أبي ليلى حتى جاء معاذ قال شعبة وقد سمعت عن حسين فقال لا أراه على حال إذا قوله كذلك فافعلوا يعني معناه أنه الناس يعني يصلي لنفسه ركعة واحدة وهذا الثاني يصلي ركعتين وهذا قائم وهذا قائم وهذا راكع مختلفين. فلما جاء معاذ قال لا أنا لا أصلي إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدركته جالس جالس قائم قائم مش أبدأ من الأول لحاجة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلنا لكم معاذ سنة هذا فهكذا فبعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بعد ذلك أن يقتدي المأموم بما وجد الإمام عليه ثم إذا انتهى يقضي ما سبق به هكذا سن لكم معاذ رضي الله عنه. هذا هو الحال الثاني. نعم قال أبو داود ثم رجعت إلى حديث عمرو بن مرزوق قال فجاء معاذ رضي الله عنه فأشار إليه قال شعبة وهذه سمعتها من حسين. قال فقال معاذ رضي الله عنه لا أراه على حال إلا كنت عليها. قال فقال إن معاذا قد سن لكم سنة كذلك فافعلوا. يعني معناه هذا هو السنة الثانية يعني كل من وجد إماما إما ركعا أو ساجدا أو كذا ما كان يبدأ من الأول لأنه من الأول كانوا يبدأون من ما سبقوا ثم يلحقون. لا يعني قال معاذ رضي الله عنه أنا لا أراه على حالة إلا بدأت بها وبعد ذلك أنا أقضي ما فاتني. فقال سن لكم معاذ ففعلوا. نعم قال وحدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام ثم أنزل رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام وكان الصيام عليهم شديدا فكان من لم يصم أطعم مسكينا فنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يعني معناه لما فرض الله تعالى صوم رمضان كانوا مخيرين كانوا مخيرين من شاء يصوم ومن شاء أطعم وأكل وهكذا كانوا. ثم جاءت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ما في إطعام إلا لمن كان مريضا أو لمن كان هكذا حملة مريض مرضعة. نعم فكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمروا بالصيام. قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل. هذه أحوال يعني أحيلت الصلاة أحوال كما ذكر أحيلت الصيام كذلك أحوال أول فرض وخير الناس ثم بعد ذلك وجب عليهم الصيام دون الإطعام. وكذلك أيضا مما يتعلق بالصوم أن الإنسان إذا صام وغربت الشمس ونام قبل أن يفطر بشيء من التمر أو من غير ذلك حرم عليه الأكل إلى اليوم الثاني. اليوم الثاني هذا أول أمر. نعم قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يصبح. قال فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتد فأتاها. فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقالوا حتى يعني على ذلك أن عمر رضي الله عنه كان تأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فأراد امرأته أن جامعها فقالت أنا نائمة قال كذابة تعال. وقالت له قال لا لا يعني تحتالين علي المهم وقع عليها قهرا. فندم على ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى يعني أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن يعني لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم متابعة لكم أبعاد لهذا نزل الرخص. نعم. قال فجاء رجل من الأنصار فأراد الطعام فقال حتى نسخن لك شيئا فنام. فلما أصبحوا نزلت عليه هذه الآية فيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى عن أبي داود حا قال وحدثنا نصر بن المهاجر قال داود هذا هو الطيالسي سليمان بن داود. قال حدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وفي المسعودي فلكم اختلط قبل موته. نعم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال وأحيل الصيام ثلاثة أحوال وساق نصر الحديث بطوله. واختص ابن المثنى منه قصة صلاة نحو بيت المقدس قال الحاب الثالث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى يعني نحو بيت المقدس 13 شهرا فأنزل الله هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال فوجهه الله عز وجل إلى الكعبة وتم حديثه وسمى نصر صاحب الرؤيا. قال فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار رضي الله عنه وقال فيه فاستقبل القبلة قال الله أكبر الله أكبر استقبل ذلك الملك القبلة وأذن ففي استحباب أن الأذان يكون مستقبل القبلة. نعم. قال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم أمهل هنية ثم قال ثم قام فقال مثلها إلا أنه قال زاد بعدما قال حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالا فأذن بها بلال رضي الله عنه. وقال نعم. وقال في الصوم قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء فأنزل الله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء أن يصوم صام ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا أجزاه ذلك فهذا حول فهذا عن الصفة حالة واحدة من الصفة. فأنزل الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فثبت الصيام على من شهد الشهر وعلى المسافر أن يغني وثبت الطعام للشيخ الكبير والعجوز اللذين لا يستطيعان الصوم. وجاء صرمة رضي الله عنه وجاء سلمة رضي الله عنه وقد عمل يومه وساق الحديث يعني معناه أن هذا الرجل جاء إلى امرأته وقال لها هل عندك إفطار من الطعام والشراب؟ قالت لا ما عندي شيء ولكن أذهب إلى الجيران وأطلب لك أبحث لك لا تنم. فذهبت وتأخرت هناك فلما جاء وجدت نائما قالت يا ويلك يا ويلك يا ويلك يعني هذا ممنوع قد أفرض عن هذا وأيقظته وما استفاد من ذلك. فجاء اليوم الثاني وكان صاحب أشغال شاقة فلما ذهب إلى عمله وبدأ يعمل غشي عليه لأنه يومين غشي عليه فرفعوا فجاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله الرسل فقال الله تعالى أحل لكم فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الى اخره الايه فبسببه جاءت الرخصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الإقامة. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب وعبد الرحمن بن المبارك قال: حدثنا حماد عن سماك بن عطية حا قال: وحدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب جميعا عن أيوب عن أبي غلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أمر بلال رضي الله عنه أن يسمع الأذان ويوتر الإقامة. زاد حماد في حديثه: إن الإقامة. يعني هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره، ليس هناك آمر. والهلفيين يقولون هذا، يقولون لا ندري من الذي أمره. ولذلك نقول في الروايات، يعني الروايات إذا جمع بعضها إلى بعض تبين بذلك. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، إذا تبين أنه هو الذي أمره بذلك، وليس من عنده يقترح أن يجعل الإقامة فرادى له، بل ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمره. نعم. الحديث صحيح. وبه إليه قال: حدثنا حميد بن مسعدة قال: حدثنا إسماعيل عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث وهيب. قال إسماعيل: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. فإقامة الصلاة يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم أبي المثنى. جعفر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. قال شعبة: لم أسمع عن أبو جعفر غير هذا الحديث. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال: حدثنا أبو عامر يعني العقدي عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا شعبة عن أبي جعفر مؤذن مسجد العريان أنه قال: سمعت أبا المثنى مؤذن مسجد الأكبر يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. وصاغ الحديث. الحديث السابق. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يؤذن ويقيم آخر. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا حماد بن خالد قال: حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الله عن عمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله هذا يقول ابن رسل على السلام الصواب كما قال ابن رسل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن زيد كما يأتي، وهو نقول من السادسة. نعم. قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئا. قال: فأري عبد الله بن زيد رضي الله عنه الأذان في المنام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: ألقه على بلال. فألقاه عليه، فأذن بلال رضي الله عنه، فقال عبد الله: أنا رأيته وأنا كنت أريده. قال: فأقم أنت. هذا ضعيف، هذا في سنده. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا محمد بن عمرو سيف من أهل المدينة من الأنصار قال: سمعت عبد الله بن محمد قال: كان جدي عبد الله بن زيد رضي الله عنه يحدث بهذا الخبر. قال: فأقام جدي. ضعيف هذا، أن السند مقبول. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: هذا الإقامة كلاهما لبلال وليس لعبد الله. قال: حدثنا عبد الله بن عمر بن غانم عن عبد الرحمن بن زياد يعني الإفريقي أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث السدائي رضي الله عنه قال: لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت، فجعلت أقول: أقيم يا رسول الله. فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول: لا، حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليه وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ. فأراد بلال رضي الله عنه أن يغيب، فقال له نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا سداء هو أذن، ومن أذن فهو يغيب. قال: فأقمت. هذا لو صح أذنه هو الذي يقيمه والصدائي هكذا فعل، لكن حديث ضعيف في الإفريق، الإفريق ضعيف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب رفع الصوت بالأذان. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر النمري قال: حدثنا شعبة عن موسى بن أبي عثمان عن أبي يحيى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رب ويامس، وشاهد الصلاة يكتب له 25 صلاة، ويكفر عنه ما جماعة اكتبوا له 25 صلاة، ويكفر عنه ما بينهما. والحديث صحيح. نعم. قال: وبه إليه قال: حدثنا الثعلبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراب حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يذكر بين المرء ونفسه ويقول: اذكر كذا اذكر كذا. هذا دليل على أن على فضل الأذان. إذا سمع الأذان يشرب شيطان يشرب وله ضراط. لماذا؟ حتى لا يسمع التأذين، الضراط يشعر نفسه. وسبب ذلك أنه ما يعني لا يسمع مدى صوت المؤذن، إنس ولا جن ولا شيء إلا شيء يوم القيامة، وهو يعلم ذلك. فلو سمع ذلك الأذان لأرغم في الآخرة أن يشهد مع سائر الناس، فلذلك هو يشغل نفسه بضراطه ويشرد، وإذا انتهى الأذان يرجع يشوش مع الناس ويمسك، وإذا بدأ بالإقامة نفس الشيء يشرد، فإذا انتهى الإقامة يرجع. من الغريب القرآن هو أعظم الأذكار وأفضل الأذكار، ومع ذلك ما سد شيء قال عن يعني استمعه، بل يشوش يعني والناس يقرؤون القرآن يقرؤون الفاتحة يقرؤون آية الكرسي، ومع ذلك يشوش عليه بحيث أنه يقول له اذكر كذا اذكر كذا. كل حتى طالب العلم الذي يصب عليه المسألة يجدها وهو في الصلاة لأن هذا عمل الشيطان، عمل الشيطان لا يخليه حتى لا يتذكر ذلك. ويقال إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله رجل جاءه وقال له: يا شيخ أنا كان عندي مال فدفنته في محل يعني وظننت أني لا أنساه، فبعد فترة خفي عليه مكانه، فقال له: صلي هذه الليلة، هذه الليلة صليها كلها من أول إلى آخرها ولا تنام، إن شاء الله يأتيك خير. فذهب فبدأ يصلي، فإذا هو في أول ركعة تذكر فتحنا، فذهب إليه وقال له: جزاك الله خيرا، بماذا أخبرتني؟ قال: المعروف هذا، وقل له: اذكر كذا اذكر كذا، الشيطان هكذا ما يخليك. ولو يعني ماذا فعلت؟ قال: خلاص انتهيت من الركعتين ودخلت بيتي. قال: لا، المفروض أن تشكر الله تعالى يعني وتواصل عبادتك الليل. وحاصل أن الشيطان يعني من الغريب الآذان يمنعه والإقامة تمنعه من الحضور أو من السماع، والقرآن لا يمنعه، بل يقول للمصلي اذكر كذا اذكر كذا، ويأتي بجريدة يومية ما شاء الله، بحيث أنه يخرج من الصلاة ولا يعرف كم صلى، 5 6. نعم. قال: ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. نعم. وبه إليه قال: باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت. حديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. هذا حديث صحيح، وهو الإمام ضامن. لماذا؟ لأنه يضمن صلاة المصلين، أنه ضامن لهم سعة صلاتهم. وأما المؤذن مؤتمن، لأن دخول الوقت وعدم دخول الوقت يعرف به. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش أنه قال نبئت عن أبي صالح قال ولا أراني إلا قد سمعته منه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. نعم. باب الأذان فوق المنارة. وبه إليه قال رحمه الله مشروعية الأذان فوق المنارة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار أنها قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان بلال رضي الله عنه يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحاب فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر فإذا رآه توطأ ثم قال اللهم إني أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينه قال ثم يؤذن قالت والله ما علمت كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات دائما يدعون قريش لأن قريش أخرجوا المسلمين يعني وهاجروا إلى المدينة فيقول اللهم أجيب اللهم أجيب اجعلوا يقيمون دينكم. نعم. حديث حسن. وبه إليه قال باب المؤذن يستدير في أذانه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا قيس يعني بن الربيع قال وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن سفيان جميعا عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو في قبة حمراء من أدم فخرج بلال رضي الله عنه فأذن فكنت أتتبع فمه ها هنا وها هنا قال ثم خرج رسول الله فيه مشروعية تحويل الوجه عند قومه هيا رسول الله قال ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء برود يمانية قطرية يعني معناه أنه لبس ثوب الأحمر واللبس الأحمر فيه خلاف بين العلماء منهم من يجيزه وهذا الحديث دليل له ونعم والحديث صحيح نعم وبه إليه قال وقال موسى متفق عليه نعم وقال موسى قال رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ثم دخل فأخرج العنزة وساق حديثه وهذا ما يصح نعم وبه إليه قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إلياس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة هذا مهم جدا بين الأذان والإقامة يعني تستجاب الدعاء تستجاب الدعاء كما سيأتي في إجابة المؤذن هذا وصلى الله وسلم Thank you.